أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من سوى في الأرض، الحمد لله على معصى كتاب، والحمد لله على معصى كتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع صوت النور، في توقفنا في المرة السابقة عند آية الحجاب، وشيخ الإسلام صراحة يعني ذكر وقفة مع هذا النجم من آيات القرآن الكريم في مسألة الاستئذان، وإنه من المشاهد اللي بتجعل الإنسان يعني يفهم المعنى الشمولي لقيمة العفة وقيمة الحياة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النور، أول ما ذكر آيات رجم الزاني أو أحكام المتعلقة بعقاب الزاني والزانية، وكيف يعني كيف ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يتغير المجتمع، وان المجتمع لابد ان يتغير على وفق مساحات قلبيه ومساحات شرعيه حياتيه يعني تطبيقيه. وذكر الله سبحانه وتعالى اداب بقى في مساله الكلام والكلام في الاعراض، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مساله الاستئذان، وكيف الاستئذان، واستئذان الصغير واستئذان الكبير واستئذان الصديق واستئذان البعيد، وحتى استئذان داخل البيت، ازاي استئذان الابناء والاماء والعبيد على السيد وعلى الاب وعلى الام. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض هذا قول هو ازكى لكم، وقول الله سبحانه وتعالى هو ازكى ذلك ازكى لهم، هو ازكى لكم وذلك ازكى لهم. وهنا شيخ الاسلام هيقف وقفه مع مساله الزكاه، ولا شك احنا اتكلمنا قبل كده في مساله مناهج السلوك، وكيف ان عبر العصور ان في علم نشا اسمه علم السلوك، والعلم ده معني بمساله يعني سلوكيات الناس او معاني كيفيه سلوك الناس في طريق الله سبحانه وتعالى، ونشات علم التصوف وبدايه التصوف وتطوره. اتكلمنا على المدارس الموجوده في التصوف، في مدارس كثيره يعني، لكن ذكرنا المدرسة المشهورة مدارس منازل السائرين ومدارج السالكين، ودي أحد المدارس، ومدرسة سراج المريدين، ومدرسة مختصر منهاج القاصدين، وذكرنا يعني كيف تطور مناهج السلوك يعني، واتكلمنا على أن الوحي له طريق مختلف، وإن كانت هذه المدارس نشأة على الوحي ونشأة من الوحي وكانت معنية بقضايا من قضايا الوحي، لكن مسألة التزكية من المسألة اللي اعتنى بها العلماء عبر العصور. يعني مسألة التزكية دي مسألة مش بسيطة، مسألة يعني قام عليها فئام عظيمة من العلماء، وتربى فيها مدارس أو يعني نشأ فيها أعداد رهيبة أو كثيرة جدا من الناس عبر العصور، ولهم طرق. وكلمنا قبل كده على أن الوحي له طريقة مختلفة في صناعة البني آدم أو صناعة الإنسان أو تشكيل وعي الإنسان وتغيير الإنسان، وان الوحي يعني الكل ياخذ من الوحي، لكن الوحي من مميزاته انه للعالمين وانه شامل وانه يصلح ان يخاطب به الجميع، وان هو لم ينزل على فئه معينه، ولا يعني في مدارس سلوك بتعتني بقضيه القلب وقضيه الجمعيه وقضيه ان انت تبقى جمع قلبك على الله واحساس الخشوع الدائم والمستمر، في مدارس سلوك معتنيه بمساحه انك انت تبقى موجود في مساحة الفناء في والحب المطلق لله سبحانه وتعالى، وانك انت تزوب عن الخلق، وانك انت يعني تفنى فيما سوى السوى، يعني انك انت تزوب مطلقا. ولدرجة ان الناس شطت كثيرة جدا من اهل الحلول والاتحاد، يعني مدارس السلوك مدارس يعني كثيرة وعميقة في المجتمع الاسلامي، ومنها التصوف. وانتوا اكيد بتشوفوا الوقت ناس يعني ايه مدارس تصوف، ايه دي طريقه فلان ودي طريقه فلان ودي طريقه النقشبنديه ودي طريقه رفاعيه ودي طريقه مش عارف، كل له طريقته في سلوكياته في الوصول الى الله، وكل واحد له جرب تجربه هو يعممها، والوحي للعالم وطرق البشر تصلح للافراد، يعني كل واحد له طريقه ودي طريقته، هو بابه بينه يعني هذا باب بينه وبين الله. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يفتح للعبد ما لا يفتح الاخر، لكن في الاخر خالص الذي يخاطب به العالمين والذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويعني يرضى للجميع هو ما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لذلك قضية التزكية قضية مش بسيطة، قضية أصيلة وقضية يعني مركزية من قضايا التي يعني ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، ده كان فين؟ كل الميناء يغضوا من أبصارهم ويحفظوا في وجوههم ذلك أزكى لهم. ودي نقطة مهمة قوي، في إن المعنى إن الوحي لما ذكر إن كتاب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر تزكية النفس البشرية، إنه كلمة تزكية يا جماعة يعني تطهير. يقولوا معنى تزكية في اللغة معنيين، معنى التزكية يعني إما التطهير وإما النماء، إما التطهير وإما النماء، يعني منها المال الزاكي يعني المال النامي، وفيها الزكاة. وقولوا معنى ان ايه هو اللي بيطهر النفس البشريه؟ يعني النفس البشريه، هل الاصل في النفس البشريه انها طاهره، ولا الاصل في النفس البشريه انها ظلوما جهوله؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، يعني الا المؤمنين، يعني الا الموحدين بالله. وعبر عن الموحدين والمؤمنين والمسلمين بانهم مصلين، وما كان الله يضيع إيمانكم يعني يضيع صلاتكم. أنا أحيانا يعبر بالمعنى بالجزء عن الكل، وأحيانا بيعبر بالكل عن الجزء. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان طبيعته، وهنا خلاف المفسرين يقولوا إن الإنسان خلق هلوعا. هل الإنسان المقصود به يعني الكافر هلوع جزوع منوع، ولا الإنسان هلوع منوع حتى يأتيه الوحي؟ لا شك إن الإنسان لما خلق على التوحيد، يعني أصل الإنسان آدم عليه السلام، آدم كان موحدا كان نبيا، لكن بعد ذلك الإنسان بيتغير، والإنسان جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، تجولت دي في أفكار وتصورات ورؤى وحكايات وتجارب، حتى إيه، حتى غيرت الإنسان البشري، وأصبح الإنسان يعني بقى أحيانا تجد فطرته ملوثة، أو أحيانا تجد فطرته منكسة. هنا الإنسان الاصل فيه ان هو يسعى للبقاء، في غرائز ذاتيه في الانسان البشري، يعني في حاجات جوه النفس البشريه هو يحب الاستئثار، يحب الامتلاك، يحب الخلود، يحب الملك، يحب ان يكون مطاع. يعني الانسان يحب ان يثنى عليه ويذكر. الانسان فيه افات، هذه الافات اذا لم تتطهر بالوحي، او اذا لم تزكى، اذا لم تهذب، يبدا الانسان يعني ايه زي ما انت بتشوف كده، اللي هو عنده استعداد يقتل 40 مليون واحد عشان يبقى اسمه عالي، زي هتلر معذره، او زي الحملات الصليبيه، او زي الحرب العالميه لما الراجل قتل 40 مليون عشان يبقى ايه، عشان تحيا النازيه. يعني ايه؟ يعني الانسان اذا لم يهذب حياته البشريه عنده استعداد يقتل ويفسق ويسرق ويستحل كل ما الانسان استعبد الانسان. عارفين يعني ايه مشهد العبودية، ومشهد الرق، مشهد ان في واحد يتباع في سوق النخاسة، انا القوي يأكل الضعيف. هذا مشهد الانسان عندما تتحكم فيه دماغه، عندما يتحكم فيه هواه. انه ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير العبيد، ولكن هذا كان نظام مجتمعي. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتزكى، قال كلا له قال لينا لعله يتزكر او يخشى، قال هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية. وهنا ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الإسلام بأنه تزكية، إنه أحيانا الإسلام على بعضه كده، إن التوحيد تزكية، إن يعني في معنى يطهر القلب من مشهد معين، من يعني مثلا العبد إذا كان فيه مرض فهو يحتاج إلى دواء، إنه في معنى التزكية، إن التزكية يعني الطهارة، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتزكى. والإنسان أحيانا يتزكى بالتوحيد. يعني يتزكى بالتوحيد يعني هو بدون معرفة الله سبحانه وتعالى واليقين في الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو نفسه مدنسة فاسدة فيها من الفساد ما فيها. وهذه النفس الفاسدة لا تصلح إلا بالإيه؟ إلا بالتوحيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من معاني الإيمان أن الإيمان يزكي. سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت السميع العليم. فذكر إبراهيم عليه السلام أن من دعوته أن يا رب ابعث فيهم رجل يتلو عليهم الآيات ويعلمهم ويزكيهم. ربنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا آخرا، فقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول هو في فرق ما بين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو في فرق، إنه هنا سيدنا إبراهيم أراد أن يتعلم الناس الوحي فيتزكوا به، والله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس التوحيد أولا فيتزكوا بالتوحيد. لذلك في نوع من أنواع التزكية، قال له هل لك إلى أن تزكى، يعني أهديك إلى الوحي وأهديك إلى ربك فتخشى ربنا اقسم مرات وراء مرات على انه قد افلح من زكاها، قال قد والشمس وضحاها، ده قسمين، والقمر اذا تلاها ثلاثه، والنهار اذا جلاها اربعه، والليل اذا يغشاها خمسه، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. كل دي اقسام، اقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس والضحى والليل والنفس على والسماء على ماذا؟ قال قد افلح من زكاها. إن النفس البشرية على قدر ما تتزكى، لذلك يقولوا الوحي تزكية، إن كل آية من آيات الوحي تزكية، وده منهج، إنه الوحي كل آية من آيات الوحي تغير فيك معنى معين، فتنمي فيك معنى معين، فتطهر فيك معنى آخر من الشر. يقولوا كل آية من الآيات هي الحقيقة هي آية على الله، يعني كل تعليم، كل أمر من أوامر الشرع، كل معلومة أنت أمرت إنك تؤمن بيها، في احيانا اوامر القران اما اخبار واما اوامر او نواهي، اخبار انك انت تصدقها، اوامر ونواهي مقصود انك انت تمتثلها، ده الايمان بيها. يقولوا ان كل خبر انت بتتزكى بيه، يعني بينور جواك معلومه بتظهر امامك حقيقه من الحقائق، وكل امر من الاوامر بتتزكى بيه لما تفعله. لذلك هل فعل التزكيه منسوب الى الله ام منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم ام منسوب الى العبد؟ يعني الله يزكيهم والنبي يزكيهم، يزكيهم يعني يتلو عليهم الآيات، الله يزكيهم يعني أنزل إليهم ما يتزكون به، لكن في الآخر خالص التزكية فعل العبد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لو أنك لم تقبل تزكية الله لك، لو أنك لم تقبل تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لك، فأنت غير مزكى، أنت مش عايز تتزكى، أنت مش عايز تنضف، أنت مش عايز تتطهر، أنت مش عايز نفسك تنمو وتعلو وترتفع على حقارات البشر، والا فالبشر بشر، يعني البشر هم عادي، يعني ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله ان هم يقتلوا بعض ويمشوا في جنازه بعض عادي جدا وهم يبتسمون. يعني وانت ترى هذا يعني مشاهد عيانا بيانا في الحروب التي ما اكثرها في الواقع القديم والمعاصر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل من وظائف النبي عليه الصلاه والسلام التزكيه، انه قال هو الذي بعث في امه رسولا يتلو عليهم اياته ويزكيهم. يقول يزكيهم يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعلمهم كيف يعملون. يقول طب هو قالوا يعلمهم الكتاب والحكمه، قالوا هنا يعني ايه يزكيهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واثر مشاهده النبي صلى الله عليه وسلم، واثر تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تزكيه للعبد. لذلك لو احنا عايزين نقول الدين تزكيه على المعنى العام، يعني كل ايه كان النفس البشريه دي عباره عن ايه؟ عباره عن يعني ايه مساحه كبيره من مساحه الافعال والسلوكيات وردود الافعال وتصورات والرؤى والافكار، وان كل ايه في كتاب الله بتزكي العبد من ناحيه معينه. في بعض الناس بتحمل التزكيه على انها معنى قلبي، ان انا عايز احس بالخشوع واحس بالخضوع واحس بالذل واحس باللي انا حاسس ان انا يعني ايه قلبي مجمع على الله، واحس بالحب الذاتي واحب واحس بالحب، وهذا معنى خاص من معاني التزكيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قد افلح بعد ما اقسم، قال والشمس والضحى والقمر والنهار والليل والسماء والارض والنفس وخالق النفس ونفس وما سواها فالهمها. بعد كل ذلك قال كان جواب القسم ايه؟ على أن من تزكى يربح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن النفس البشرية لو أنت لم تزكيها بالوحي فإنها تتدنس، فإنها تتدنس لوحدها. يعني أنت ماشي في طريق كله إيه؟ كله دنس، إما أن ترتفع وإما أن تسير في الطريق. يعني أوعى تتخيل أنك تمشي بدون الوحي وهتوصل للنتيجة كويسة. فلن يفلح ولن يربح ولن ينجح العبد حتى يتزكى. وقال تعالى معتبرا النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل البشر عن انشغاله عن هذه الوظيفة، لما قال وما يدريك لعله يزكى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال له ما يدريك إن أنت مهتم إنك تدعو أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ومهتم إنك أنت تجيب أمية بن خلف وأبي بن خلف، وإنك أنت تدعوهم إلى الله، وممكن انسان يعني بسيط انسان بحسبه بسيطه جدا، يعني واحد اسلم ورجل لم يسلم، وانت مهتم بانك تدعو الناس الى الله، هل ادعو مع المسلم؟ خلاص ده مسلم، يعني اقصى ما يحصل يحصل ايه؟ هغير كيفيه اسلامه. لكن التاني ده ايه؟ ده ينتقل نكله شديده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بدعوه الكفار عن هذا الذي ايه؟ عن هذا الذي جاء يريد ان يتزكى يريد انه يسأل عن مسألة من مسائل الشرع بها يتزكى. ايه المسألة اللي كان هيسأل عنها يا عبد الله بن ام مكتوم؟ ايا كانت هذه المسألة في الشرع كل الشرع يزكي. وده معنى كبير قوي من معاني الشرع، ان احنا محتاجين ان احنا في بعض الناس يقول لك ايه، انا اهم حاجه ان انا، ودي النقطه المفصليه وممكن نبقى نفسرها في درس لوحده. احنا قلنا ان مدرسه الوحي في التزكيه وفي بناء الانسان مختلفه عن كثير من مدارس السلوك، وان كان مدارس السلوك اهتمت ببعض المسائل، لكن مدرسه الوحي هي بتعلمك انك انت الامر بغض البصر يزكي، والامر بالاستئذان يزكي، والامر بالصلاه يزكي، والامر بالذكر يزكي، وان كل اوامر الشرع تزكي. يعني فين ان انا لما يقول ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، فين هنا التزكيه؟ كيف تزكيت انا، كيف يتزكى قلب عبد بانه ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ يقول لك ان العبد بيتعلم التواضع، يتعلم الاستئذان، يتعلم ان في حاجه اسمها احترام خصوصيه، وده يزكي قلب الانسان. يتعلم انه ما يبصش في اي حته، ان عينك تبقى انك تغض بصرك. فين التزكيه هنا؟ انك تتعلم، انك تتعلم ان للناس خصوصيات، وان الله لم يامر ان تنظر الى ما في ايدي الناس، وده هذه تزكيه للنفس. فهنا المقصد انه معنى التزكيه معنى عام، مش معنى ان انا عايز احس ان انا ايه اذكر ربنا 100,000 مره فانا كده تزكيت. لا لا لا، في هناك معنى اعظم من ذلك واكبر من ذلك في الشرع. وممكن نبقى مره نتكلم بتفصيل على مساله الايه التزكيه، وان كنت انا شايف انه ايه انه هذا مقامها. يعني قال وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. وقد اثنى الله سبحانه وتعالى على الراغبين في هذا، قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقوم الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب. ربنا ذكر أن من المعاني التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن في ناس مش مشغولة إلا بالله، إلا بأمر الله. الناس لا تشغلهم الأسواق ولا لحظة البيع ولا لحظة المكسب. يقول لك هو إيه لحظة البيع؟ لحظة البيع اللي هي اللحظة اللي أنا بديك فيه فلوس وباخد فيها إيه؟ باخد فيها الفلوس وديك وأسلمك البضاعة. هذه اللحظة التي أتسلم أخذ منها الفلوس وأسلمك في البضاعة هي دي اللحظة اللي الإنسان يعني لحظة المكسب. فربنا سبحانه وتعالى مدح الإنسان بإيه؟ بهذا، وقال رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إنه ذكر الله سبحانه وتعالى يعني واحد يحب أن يتطهر، يعني يتزكى بالوحي. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في معرض المدح قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، عن يحيى عليه السلام. لذلك يقولوا الزكاة هي التنمية أو التطهير. يقولوا الزكاة ده شوك من مكان إسلام. هل الزكاة فقط تزكي؟ يعني سميت الزكاة زكاة لأنها إيه؟ لأنها تطهر مال العبد من الخبث الذي فيه. يعني أنت بتشتغل في شغلات حلال وفي شغلات حرام وفي شغلات مشوبة، فيقول لك طلع الزكاة. إنما عصام يقول هي وسخ أموال الناس، يعني المال ده في حتة منه وسخة، يعني مش نظيفة، يعني فيها شبهة في انك انت اخدتها ما كانش مفروض تاخدها. فالزكاة انك بتخرج وسخ المال، يعني بتطهر المال مما تعلق به من اوساخ، من اشياء ربما انت لا تعرف انها حرام، او ربما عرفت وايه وتغاضيت عنها. فالزكاة هي تطهر المال وتطهر نفس العبد بانه يتخلص من الشح. لذلك كل امر من امر الشرع هو يدفع مضرة ويجلب منفعة. يعني كل أمر من أمور الشرع أنت فيه بتتطهر وبتنمو. الطهارة يعني إيه؟ يعني أنت نظفت، كان فيه شوية قمامة، كان فيه شوية زبالة، كان فيه شوية تراب، كان فيه شوية طين، فأنت نظفت، ده اسمه كده أنت زكيت المكان. طب لما جبت بقى بخور وولعته وطلعت ريحة حلوة، وبعد كده جبت عطر، وبعد كده جبت ورد، وبعد كده فرشته بالسجاد، أنت كده زكيته أيضا، بس زكيته بإيه؟ بالتنمية. يبقى الزكاة فيها معنيين، فيها معنى الطهارة من الوساخة، من القمامات، من الأذى، من الضر، وفيها معنى الايه؟ التنمية والتطور. النفس البشرية تحتاج إلى الاثنين، تحتاج إلى الطهارة وتحتاج إلى التنمية، فيها تحتاج إلى البركة وتحتاج إلى التنمية في وجوه الخير. وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا، يعني جعلناه بركة للناس يهديهم. وقيل زكيناه، يعني حنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، يعني زكيناه بحسن الثناء. يعني ربنا سبحانه وتعالى زكاه، عارف يقول لك فلان مزكى، يعني فلان شهد له بالخير فزكيناه بايه؟ بالثناء عليه. وقيل زكاته صدق به على ابويه، قاله ابن قتيبة. وكان تقيا يعني مطيعا لله سبحانه وتعالى. وذلك الصحابة كانوا يحبون ان يتزكوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أتعبد بعبادتك، فذهب وذهبت معه إلى البئر أو إلى البيت، فأخذت ثوبه فسترت عليه ووليت ظهري حتى اغتسل صلى الله عليه وسلم. حذيفة راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايز أتربى، عايز أتعلم. هو هنا يريد أن إيه؟ كل مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يزكي جزء من النفس البشرية. أحيانا بيكون في معلومة بتزكي النفس البشرية من الضلالات، ان احنا لا نتبع الهوى ولا نتبع الخزعبلات، انما نتبع الحقائق. هذا دين علم، يتبعون الى الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. ان احنا دين علم، ما احناش دين خزعبلات ولا خرافات. فهنا احيانا النفس البشريه تتزكى بالايه؟ بالحقائق، واحيانا النفس البشريه تتزكى بالعمل، اللي هو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، انه يتزكى بالدعاء، دعاء الصالحين، يتزكى بالانفاق، انه يتخلص من شح نفسه، يتزكى ويتنمى وتنمو فيها ابواب الخير بسعي في اوجه الخير. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى بالصلاه، يتزكى بالذكر، يتزكى باذكار القران، يتزكى بالقران الكريم. ان في معاني، كل معنى من معاني الايات يزكي العبد البشري. لذلك حذيفه بيقول ذهبت النبي عليه الصلاه وقلت يا رسول الله إذن لي أن أتعبد بعبادتك، قال له أنا عايز أعبد مع ربنا معاك. وكل عبادة بتزكي الإنسان، الصلاة بتزكي، ربنا ذكر يا جماعة التزكية في القرآن واضحة صريحة، وإن كان كل آيات القرآن بتزكي بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص عارفين أكتر حاجات ربنا ذكرها تزكي النفس البشرية هي إيه؟ تتخيل إيه؟ أكتر حاجات ذكر فيها التزكية واضحة صريحة جلية، العبادات، الاتصال بالله المباشر، الصلاة، الذكر، الدعاء، الزكاة. هتفاجأ إن العبادات المباشرة بينك وبين الله أركان الإسلام الرئيسية هي دي أكتر حاجة بتزكي النفس البشرية، أكتر حاجة بتنمي الخير في النفس البشرية وتطهر النفس البشرية من الإيه؟ من أن تدس. قال ذهبت وقلت يا رسول الله أريد أن أتعبد بعبادتك، فذهبت وذهبت معه إلى البئر أو البيت، فأخذت ثوبه فسترت عليه ووليت ظهري حتى اغتسل، ثم اخذ ثوبي فستر علي حتى اغتسلت، ثم اتى المسجد فاستقبل القبله واقامني عن يمينه. انما صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله عايز اتعلم، قال له طب تعالى. انما صلى الله عليه وسلم تفتكر هيدرس له كتاب ايه؟ هيدرس له معنى ايه؟ تفاجئ انما صلى الله عليه وسلم قال له قوم، قال له امسك هذا الوضوء. انما صلى الله عليه وسلم توضا ثم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضا ثم ايه؟ ثم قال تعالى وذهب به الى المسجد فاستقبل القبله وقام يصلي. قال فأقامني عن يميني ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم استفتح بسورة البقرة. لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية خوف إلا استعاذ. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم كيف يتزكى بالآيات. صلي وهو بيصلي حاسس، ودي أعلى معنى، أعلى معنى من معاني التزكية البشرية. إن هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا سأل، يعني هو بيصلي جات آية رحمة للمؤمنين، جاءت آية فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، أثار رحمة الله، أي آية من آيات الرحمة تفاجأ إن فإنما صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني هذه الرحمة، اللهم ارحمني برحمتك. قال ما مر بآية رحمة إلا سأل ولا مر بآية عذاب، عرفت تكون النار التي وقودها الناس والحجارة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم لا تجعلني من هذه الحجارة. إنما صلى الله عليه وسلم يستعيذ، قال وما مر بآية عذاب ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل إلا فكر، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الآيات اللي فيها أمثال القرآن يوم إيه؟ كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كل آية فيها مثل يقف، مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. كل آية فيها مثل من أمثال القرآن يعمل إيه؟ يقف ويتفكر. وده معنى إيه؟ المثل بيضرب لتقريب المعاني. قال ثم كبر فركع فسمعته يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ويردد فيه شفتي حتى أظن أنه يقول وبحمده، فمكث في ركوع قريبا من قيامه ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد، فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويردد شفتي فأظن أنه يقول وبحمده، فمكث في سجوده تقريب قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه فقرأ فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران. لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية ولا آية خوف إلا استعاذ، ولا مثل إلا فكر حتى ختماه، ثم فعل ركوع السجود كفعله الأول، ثم سمعت النداء بالفجر. قال حذيفة: فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر التزكية في القرآن مع الصلاة وعلى الذكر، قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول الطبري أنه قد نجح وأدرك طلبه من تطهر من الكفر والمعاصي. يبقى ده المعنى الأول من التزكية، إن الإيمان يزكي الإنسان من الكفر والمعاصي، من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعمل ما أمر الله به فأدى فريضه. وعن ابن عباس قال: قد أفلح من تزكى، أي من تزكى من الشرك. قال: قد أفلح من تزكى، يعني من كان عملا عمله زاكية. وقال قتادة: أفلح من تزكى، يعني عمل ورعاه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر التزكية بالإنفاق والزكاة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني وادع لهم، إن صلاتك سكن لهم، يعني دعائك سكن لهم. طيب، أنا ليه كل ما أديك المقدمة دي كلها؟ عشان بس أكلمك إن هو هيتكلم على معنى التزكية بالمعنى العام. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخلوا حتى يدركم من قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم. فيقولوا هو كيف يتزكى الإنسان بهذا المعنى؟ يعني أنت خبطت، السلام عليكم، دخلت على بيت لقيت الستارة مفتوحة، ما كانش عندهم أبواب خشب وأبواب حديد زي عندنا، كان ممكن تبقى ستارة، كان ممكن يبقى باب عادي، ممكن يكون باب خفيف أو باب ثقيل. أنت طرقت الباب، ضربت الجرس، سلام عليكم، عليت صوتك لكي يسمع أحد، فلم يرد أحد، أو سمعت من وراء الباب أحد يقول: ليس هذا وقت للزيارة، ممكن أدخل؟ لأ، عادي، ممكن رجل مستريح، رجل يجلس مع زوجته، عنده مشكلة في بيته، عنده مشكلة مع ابنه، عنده مشكلة، أمه مريضة، ابنه مريض، هو غير مستعد لاستقبال أحد. فربنا بيعلم الناس، طبعا الناس عندها أنفة، ازاي انا ترد يا عم؟ سيب اللي في ايدك وقابلني، انا معقول انك تردني؟ فربنا يعلم المسلمين: لا لا، تواضع عادي جدا، واكسر الكبرياء اللي جوه نفسك، واكسر ال ال ال ال الكبر والاستعلاء اللي داخل نفسك، وعادي جدا، مالك، ارجع، ليس هذا وقت الزيارة، ارجع. قال: هو ازكى لكم. ولو هو فين التزكية هنا؟ يقول شيخ الاسلام: ذلك ازكى لهم، فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أزكى إذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر. هو الإنسان عايز يشوف بقى، عايز إيه؟ عايز ينظر. في قول الله سبحانه وتعالى في الآية اللي وراها على طول: كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى هو أزكى لكم في الاستئذان، وذلك أزكى لهم في إيه؟ في غض البصر وحفظ الإيه؟ في حفظ وحفظ الفروج. فهو هنا بيتكلم على آية إيه؟ غض البصر وحفظ الفروج. هل حفظ، هل يا جماعة غض البصر ده فعل، ده فعل ولا ترك؟ يعني هل حفظ الفرج من أن ينطلق في الحرام، أنا كده عملت حاجة؟ فين الحاجة اللي عملتها؟ ده فعل تركي، هو فعل شرعي، يعني فعل يثاب عليه من ابتغى به وجه الله. لكن هنا سؤال بس: هل هو هذا الفعل ده، هل هو فعل يعني إيجابي، ولا هو فعل سلبي منعي زي الصيام كده، ترك الطعام والشراب والشهوة، وهو ترك، هو ده ترك. فهنا غض البصر وحفظ الفرج من الأعمال ممكن تكون تركية أحيانا، إن أنت تريد أن تطلق بصرك لترى ما وراء البيت، ما وراء الستر، عايز تشوفه في إيه، معدي كده والباب نص مفتوح كده، عايز تشوف، يعني تشوف ليه؟ النفس بتحب في ناس بتحب تستكشف كل حاجة، يا ابني ما تستكشفش، انت مالك، تعلم انك انت تقف عند حدك. اللي هو فلان بيقول لك ايه، اقول لك على سجل، لا مش عايز اعرف، هحكي لك على حاجة بخصوص فلان مش عايز اعرفها، انا مالي، وده ما حكاليش، انا مش هيهمني، ما يهمنيش ان انا اعرف، مش عايز اعرف. هقول لك على الخبر المهم، لا مش عايز اعرف الخبر المهم، هو لو مهم هيوصل إن شاء الله، ما تقلقش. فقال: هو أزكى لهم، أو ذلك أزكى لهم، هنا في غض البصر، قال: قد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك، لكن هذا أزكى، يعني يقول هنا إيه؟ يعني أزكى، أزكى يعني شيء أزكى من شيء، يعني في واحد تزكى، وفي واحد إيه؟ تزكى بشيء هو أزكى له منه، فاهمين؟ أفعل. فبيقول ذلك أزكى لهم، فقد تحصل الطهارة والزكاة بدون ذلك، لكن هذا أزكى إذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر. فكان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب، ولا زكاة بدون حفظ فرج من الفاحشة، لأن حفظ الفرج يتضمن حفظه عن الوطء من في الفروج والأدبار المحرمة، ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير. يعني بيقول يعني حفظ الفرج يعني تحفظه من هو يرى، انك تستر عورتك، وتحفظه ان هو ينطلق في غير ما احل الله سبحانه وتعالى، وتحفظه من نظر الغير له، وتحفظه من مس الغير له. فعليه ان يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه. يعني يقول يعني ايه حفظ الفرج؟ قال له كلمه حفظ الفرج دي كلمه واسعه قوي، يعني حفظ الفرج من الزنا؟ قال له لا، مش بس من الزنا، انت تحفظ فرجك من ان انت ان حد يمسه بغير ما يحل الله، ان هو ينطلق في غير ما حل الله، ان هو يرى في غير بغير ما امر الله سبحانه وتعالى. فده كله اسمه ايه؟ اسمه حفظ الفرج. فبيقول فقد تحصل الزكاه والطهاره بدون ذلك، لكن هذا ازكى اذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر. كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب، ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة، لأن حفظ الفرج من الفاحشة يتضمن حفظه من الوطء في الفروج والأذبار، ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير له. فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومس. هو هنا وسع كلمة حفظ الفرج عن إيه؟ عن النظر والمس والانطلاق والزنا. ولهذا قال في حديث بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال له أنا قاعد في حمام وكله بيقلع، كله بيغاي قدام بعضه، فما أفعل يا رسول الله؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال فإذا كان أحدنا خالية، قال له طب انا قاعد لوحدي اقعد اجن؟ قال فالله حق ان يستحي منه من الناس. قال له لا، استر عورتك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباشر المرأة، تباشر يعني يمس البشرة البشرة، ان تباشر المرأة المرأة في شعار واحد، وان يباشر الرجل الرجل في شعار واحد. يعني لما يجوا يناموا يقولوا التفريق في المضاجع بين الابناء، ان كل ابن يكون له ايه؟ يكون له غطاء مختلف حتى لا تمس البشرة البشرة. ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حمام إلا بمئزر. حمامات زمان كانت حمامات عمومية، يعني ما كانش في حمام في كل بيت، فكان الناس يا إما يخرجوا إن هم ياخدوا الحاجات في الصحراء، يا إما كانوا عندهم حمامات. الحمامات دي كانت بتبقى فين؟ كانت بتبقى في مكان بعيد شوية، لكن هو كانت حمام زي زي زي عندنا الساونا دلوقتي كده، يعني ايه؟ يعني ناس مختصة بتعمل تدليك وبتعمل استشفاء وبتعمل مساحات من مساحات العلاج، يعني كان في له قصة الحمام ده. يعني قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حمام إلا بمئزر. وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل حمام إلا بمئزر. يعني ما ينفعش المرأة تنكشف على المرأة الأخرى، ولا رجل ينكشف على رجل الآخر. وقال العلماء يرخص النساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام. أحيانا في أشياء هي محتاجة هذا الحمام حتى للستر، ولكن حتى وهي في هذا الحمام لا ينبغي أن عورتها تنكشف أمام الإيه؟ العورة. طبعا ده من الإيه؟ من الحاجات اللي احنا بتولينا بيها في هذا الزمان، أنك مثلا تلاقي النساء نازلين حمام السباحة عريانين، فتقول له أو يعني نازلين بمايوهات إيه يعني اللي هو قطعتين وحاجات كده، فأنت مش فاهم هو أنت كيف تنكشف فيه أمام الناس بهذه الطريقة. يقول لك ده كلهم نساء في بعض، وإحنا كلنا متدينات في بعض، فأنت مش فاهم. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تنكشف أمام المرأة الأخرى إلا وهي تستر عورتها، ولا يكون هذا الا لحاجه، وخصوصا في زمن الكاميرات وفي زمن التصويرات وفي زمن الموبايلات وفي زمن ان انت كل اماكن وفنادق والحاجات دي كلها مراقبه اصلا بالكاميرات، ليس لاجل ان يشاهد رجال النساء، لان الناس بقت ماشيه عريانه، يعني احنا في زمن انتشار العورات، انما لاجل السرقات اصلا ولاجل المراقبه والحفظ الامن. فطبيعه ان الناس متلعبه ده طبيعي يعني. فلذلك المراه ينبغي انها تكون هي تبالغ في الستر او حتى تستتر. وكذلك الرجال، قال العلماء: يرخص النساء في الحمام عند الحاجه كما يرخص الرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، مثل ان تكون مريضه او نفساء او عليها غسل لا يمكنها الا في الحمام. واما اذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فلا يباح لها، فهل يباح لها؟ على قولين في مذهب احمد وغيره، احدهما لا يباح والثاني يباح. قال لو في واحده بقى بنت زوات يعني ما بتروحش تدخل خلاء الا في الحمام، ما بتروحش الصحراء دي خالص، فهنا هل يباح لها انها تدخل حمام بانتظام؟ فقالوا على قولين، وهو مذهب ابي حنيفه واختاروا ابن الجوزي. المشهد يعني مش المقصد ان هي الامر للحاجه غير الامر للايه؟ التحسينات والفسحه، لان الامر للحاجه يقدر بقدره والامر للضروره كذلك يقدر بقدره. وكما يتناول غض البصر عن عوره الغير وما اشبهه من النظر الى المحرمات، فانه يتناول الغض عن بيوت الناس. فبيت الرجل يستر بدنه كما تستوه ثيابه. يعني بيقول ان اذا احنا امرنا بغض البصر، هل امرنا بغض البصر عن عورات الرجال والنساء فقط؟ لا لا لا، ده احنا امرنا بغض البصر عن البيوت. لذلك قال: انما جعل الاستئذان من الايه؟ من النظر. لما تدخل اي بيت تبقى عينك في الارض وما تبصش في اي حاجه في البيت، وما تبقاش قاعد قليل الادب او قليل الحياء انك قاعد تبص هنا وتبص هنا وتشوف وتلاحظ، انما تبقى تنظر فين؟ يعني لا تنظر الا في المكان الذي اذن لك فيه ان تنظر. اذا دخلت بيت لا تجلس حتى يجلسوك، قول له اقعد فين؟ وانت داخل وشك في الارض، ما انتش عارف انت تدخل هتقعد فين، انت مش عارف هتمشي وهتبص فين، مش عارف. خلي وشك في الارض وانت داخل، هو يمشيك. فبيت رجل يستر بدنه كما تستره ثيابه. وقد ذكر سبحانه وتعالى غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني البيت، وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الكهف، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الثياب. فجمع الله بين البيت والايه؟ الثوب، والبيت يستر العوره والثوب يستر الايه؟ العوره. والله خلق لكم، الله جعل لكم ما خلق ظلالا، يعني معرشه، يعني بيت فيه سقف يعني، وجعل لكم من الجبال اكنانا، ده جعل، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم، ده الايه؟ ده الثياب. فكل منها وقايه من الاذى الذي يكون سموما مؤذية كالحر والشمس والبرد. الأذى البيت بيعمل إيه؟ يسترك. يسترك منين؟ من الحر والشمس والأذى. يعني تخيل واحد هيبات في الشارع، الجو يجي حر، الشمس هتطلع عليه، الدنيا تيجي برد، واحد كلب هيعضه، ثعلب معدي، فار معدي في الشارع، قطة، شوية غربان، شوية فيران، شوية عرس، قاعد ملقف في الشارع. فالبيت إيه؟ يقيك الحر والشري والبرد والأذى، اللي هو الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الايه؟ من الجبال أكنانا، ده بيوت تقيكم الحر وتقيكم البرد وتقيكم الأذى، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال: وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك. وقد ذكر الله في أول سورة النحل أصول النعم، وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات، وذكر في أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات، ثم قال: كذلك تم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يعني أنت بتبص لقيت واحد إيه بيبص كده، قمت جايب طوبة او حصايا قمت رميها، قامت جت في عينيه فقعت عينه. هل انت هنا هتتحد وياخدوا منك القصاص؟ ليه؟ قصاص العين ايه؟ نصف الدية. قصاص العين ايه؟ نصف الدية. العضو اللي له مثيل بيبقى ياخد نصف الدية، العضو الذي لا مثيل له بيبقى، او العضو الفردي في الجسم يعني يبقى هنا ايه؟ بيبقى فيه الدية كاملة. تمام كده؟ فالعين في ايه؟ في عينين، فبالتالي العين فيها ايه؟ نصف الدية. طيب هل اذا فقع رجل عين رجل هل هيدفعه نصف الدية؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه نظر بغير اذن، لانه اراد ان ينظر الى العورة، فحل له ان يعاقبه ولو كان بالايه؟ بالعقاب المؤذي. قال: وطبعا ده مش بيحصل يعني، لكن هو النبي كان بيعلمنا أن الرجل إذا فعل هذا فإنه ليس عليه شيء، لأنه كان يدافع عن عرضه. يدافع عن عرضه من الايه؟ من النظر. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رجل طلع حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك بها رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاه مشط، مدرة يعني مشط يحك بها رأسه، ورجل طلع حجر النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر اللي هي اللي جمع حجرات يعني، يعني رجل اطلع إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسرح شعره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص كده لا واحد معدي وبيبص فين؟ بيبص إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجل طلع حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يعني ممكن نراجع الرواية ديت، هي حجر أو حجر. فقال لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنت في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أعرف إنك بتبص لكنت إيه؟ وده الشاهد من الحديث يعني، أنه كان ينظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يمشط شعره، فقال لو أعلم أنك تنظر لا طعمت به في عينك. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل. شيخ الإسلام بيعلق بيقول أن بعض العلماء يقولوا إيه ده، هذا من باب دفع الصائل. دفع الصائل يعني إيه؟ يعني دفع المعتدي الذي يصول على الناس بغير حق، لأن الناظر معتد بنظرة فيدفع كما يدفع سائر البغاة، يعني ده باغي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينظر أن هذا من دفع الصائل. ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل، قال لا. وبيقول أنه ما الفائدة أو ما الحكمة أو أين أضع هذا الحديث؟ هل هذا الحديث في دفع الصائل أن هذا اعتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع الاعتداء بالإيه؟ برمي الحصى أو بالإذن في رمي الحصى أو بفقء العين؟ فقالوا لا. فهو شيخ الإسلام بيرد بيقول ايه، هذا ليس من دفع الصائل، لان الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل. يعني لو ان واحد بيبغي عليك انت تعمل ايه؟ تدفعه بايه؟ بالاسهل فالاسهل. ادفعه الاول بالكلام، لو ما جاش بالكلام حاول تمنعه عن المعصيه، لو ما جاش الا بالايه؟ بالضرب. خلاص انت هنا عليك ان تدرج، لكن دفع الظلم لا يكون الا ايه؟ لا يكون الا بالاسهل فالاسهل، يعني تبدا بايه؟ باقل شيء. فقال وليت كذلك، ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل، ولم يجز قلع عينه ابتداء. يقول ما كانش، لو هو كان دفع صائل ما كانش قال فقط عينه، ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك، والنصوص تخالف ذلك، فإنه أباح أن تخزفه حتى تفقع عينه قبل أمره بالانصراف. يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لفقعت عينه وما قالش ايه، كان ممكن تقول له غض بصرك، كان ممكن تقول له امشي من هنا، انما هو واخد بتاعه جميع ولا واحده قبل ان تنهاه حتى عن هذا. قال وكذلك قوله لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينك، فجعل نفس النظر مبيحا للطعن في العين، ولم يذكر الامر له بالانصراف، وهذا يدل على انه من باب المعاقبه له على ذلك، قال إن دي عقوبة وليس دفع للصائل، حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت، فله أن يفقع عينه بالحصى والمترة. والنظر إلى عورات حرام داخل في قوله تعالى كل إنما حرم ربي الفواحش، وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش، فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة الفواحش دي عدة مرات في القرآن الكريم. ذكر الفواحش في فعل قوم لوط، وذكر الفواحش في سب الزوجة أهل الزوج، وذكر الفواحش في الزنا. فقال ولا تقربوا الفواحش، وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. هنا لفظ الفاحشة يختلف عن لفظ الفاحشة، أتأتون الفاحشة ده فعل قوم لوط، وقال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم تكن في ذلك مباشرة، كما قال تعالى في الأعراف وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به. إن دي كان إيه الفحشة؟ إنه كانوا يطوفون بالبيت عراه، فسمى إنك أنت تمشي عريان دي اسمها إيه؟ فحشة. وكانوا يقولون لنطوف بثوب عصينا الله فيه، وكانوا يقولون لنطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمص، فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمص طاف فيها وإلا طاف عريانا، وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء. العرب اخترعوا اختراع كده، قال لك ما احنا مش هينفع نطوف في البيت واحنا بثياب عصينا الله فيها، طب الحل نعمل ايه؟ الحل نقلع. ومكة عملتها سبوبة حلوة، اي حد معدي تقول له انت هتطوف ازاي كده بالبيت وانت جايب هدوم عصيت ربنا فيها؟ اقلع، يا اما تشتري من عندنا هدوم، طب انا معايا فلوس اشتري، فبقت تجارة. والتاني بقى واقف يبيع ثياب جديدة، ثياب ملائكية، ثياب من غير معاصي، ثياب واقفين ايه عاملين شوية سبوبة حلوة. طيب لو احنا دلوقتي ما عندناش، طب ايه ده مش معاك فلوس بقى وجاي يا عيني فقران، جاي تطوف في الكعبة وجاي تقول يا رب انا عايز فلوس، يقول له انت هتطوف، ما ينفعش تطوف في البيت كده، طب اعمل ايه؟ اقلع. وبعدين توارث الايه العادة، هذه العادة بدأت تتجذر. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وذلك من الصور التي عالجت هذه القضية، قضية إن واحد يستدل بالتاريخ على المعصية، سورة الأعراف اللي ذكر فيها من أول آدم، ذكر فيها من أول الفطرة، إذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال لهم ده انتوا الدين مركوز في فطركم، عشان ما تجيش تقول لي ايه وجدنا عليها ابانا والله امرنا به، عشان ما تجيش تقول لي تحتج بالتاريخ على المعصيه. فكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها الا الحمص، فانهم كانوا يطوفون في ثيابهم وغيرهم، وهم بيقولوا بقى قالوا بقى ان احنا الحمص دول هم ايه مجموعه اهل مكه، يعني احنا بس الوحيدين اللي احنا نعرف نطوفنا ان احنا ثيابنا طول ما عايشين فيها، فدي الوحيده اللي احنا نعرف. فيما سوى ذلك من الناس غير اهل مكه غير الحمص يعمل ايه؟ لازم يا إما يقلع يا إما يشتري جديد. وغيوهم إن حصلت له ثوب من الحمص طفى فيها وإلا طفى عريانا، وإن طفى بثيابي حرمت عليه. قال له طب لو أنت طفت بالثياب، قال له يبقى ما دام قلعتش وأنت بتطوف تقلع بعدها، لأنك أنت طفت بثوب عصيت الله فيها، طب نعمل إيه؟ اقلع. ويلقي الثياب بعد أن يطوف فيها فتسمى هذه الثياب لقاء. وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت. يقلعوا الست ومشوها عيانة وتحط ايد على الكوبل ويد على الدبر وتقول لك انا طوف اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. يقول انا يا جماعه لا احل لاحد ان ينظر الي بجد والله. وقد سمى الله ذلك فاحشه. وقوله في سياق ذلك قال انما حرم ربيع الفواحش ما ظهر منها وبطن، يتناول كشف العوره وابداءها، ويؤكد ذلك ان ابداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشا. يقولوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش المتفحش، قال وأهل النار خمسة منهم والفحاش. فبيقول هو شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول إن إبداء العورات فحش، بل الكلام في العورات باللفظ الصريح اسمه فحش القول، والله لا يحب هذا الفحش ويبغض الفاحش المتفحش. قال يتناول كشف العورة أيضا، ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحش وتفحش. فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع. هو ربط ايه؟ هو لفظ الفحشه جعل الكلام ليه؟ لما في كلام في الاعراض والعورات وكلام القبيح يتسمى فحش. قالنا ان ده ايه؟ زي ما ده كشف العورات للنظر، ده كشف العورات للايه؟ للسمع. وكل واحد من الكشفين يسمى وصفة، يعني لما تشوفها بعينيك يبقى انت شفت الفحشه، ولما تسمعها بودانك يبقى انت سمعت الايه؟ الفاحشة. والاثنين بيتكلموا على وصف لمعنى واحد، كما قال عليه السلام لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي ان الست تقعد مع واحدة فتروح لجوزها تقول له ده انا شفت فلانة، ده فلانة ديت شكلها كذا وعاملة كذا، وتقعد تحكي له تفاصيلها. فقال لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني لا ينبغي ان يحد لا, لا, لا تفعل النساء نساء المؤمنين هذا، لا ينبغي أن تفعل نساء المؤمنين إيه؟ هذا الفعل، إن هي إيه؟ إنها تقعد توصف لزوجها النساء. وهنا سماه نعت. هو فين النعت هنا؟ نعت سمعي. ويقال فلان يصف فلانا وثوب يصف البشرة، يعني بيقول إيه؟ إن النعت ده في السمع وأحيانا فين؟ في البصر. ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح الحاجة، بل يستحب أحيانا إذا لم يحصل المستحب والواجب إلا بذلك. انه احيانا ايه، انه احيانا انه القاضي مثلا محتاج ان هو يفهم المسألة بالظبط، فهو يسأل عن ايه، عن دقيق الامر، محتاج ان هو يفهم يوصف المسألة بالظبط، فمحتاج ان هو يعرف، عارف الطبيب مثلا، القاضي، في مشاهد انت محتاج انك انت ايه، تبقى اكثر دقة فيها. مثلا القاضي هيحكم بالزنا او عرضت عليه قضية زنا، فلا بد ان هو ايه، انه يستفصل، والا فلو لم يستفصل هيقيم الحد ازاي، او ان هو هيدفع الحد ازاي، فيقول له هو انت زنيت يعني، لازم يستفصل في الفاظ. والمقصود ان الفحشة تتناول الفعل القبيح وتتأول إظهار الفعل وأعضائه، وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح. إن ربنا سمى الفاحشة في القرآن نكاح الأمهات، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إن الرجل إذا تزوج زوجة الأب، فربنا سبحانه وتعالى سمى هذا إيه؟ فاحشة، مع أنه كان عقد والناس موافق عليه. الرجل متزوج عدة نساء، وبعدين ابنه كبير، ابنه شاب، وهو تزوج امرأة شابة ممكن تكون أصغر من ابنه أو قد ابنه، وبعدين مات الرجل، فكانوا يعملوا إيه؟ عادات العرب كانوا يعملوا إيه؟ كان الابن الكبير يتجوز مرات أبوه ويعتبرها ميراث، فكان الراجل يتزوج المرأة ثم إذا مات عنها يتزوجها إيه؟ ابنه. فربنا سمى هذا، وهذا عقد والناس شايفاه، واهلها موافقين واهله موافقين، وممكن يكون اخواته صغيرين بقى، صغيرين خالص من ابوه، وهي ايه، وهي شابه، هو مات عنها زوجها وهي شابه، وامه هي اللي كبيره، يعني ام الولد ده هي اللي كبيره، فكانوا يورثون النساء. فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني قال له اللي فات مات، لكن من الان، من وقت نزول هذا التشريع في سوره النساء، هذا حرام، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فسمى الفاحشة إيه؟ النكاح على المحرمات وإن كانت بعقد. المقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح والكلام القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضائه، وهذا كما أن ذلك تناول ما فحش وإن كان بعقد النكاح، حتى لو كان بعقد قدام الناس كلها هذا فاحشة. فأخبر أن النكاح في هذا الموضع فاحشة، وقد قيل إن هذا من الفواحش الباطنة، فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة كما تتناول مباشرة الفاحشة، فإن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يتناول العقد ويتناول الوطء، وفي قوله تعالى: حرم ربي الفاحش ما ظهر منه وبطن، عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال، وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله: ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، فحفظ الفرج مثل قوله: والحافظون لحدود الله، وحفظها هو صرفها عما لا يحل له. وأما الأبصار فلا بد من فتحها. يبقى هو ما قالش إيه؟ كل المؤمنين يحفظوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إنما قال كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليه؟ حفظ الفرج تستطيعه، لكن حفظ البصر لابد أن تبصر، هتمشي في الشارع هتخبط في حد. قال: وأما الأبصار فلابد من فتحها، لذلك قال يغضوا من أبصارهم، يعني مش تعرف تغض بصرك على كل الناس في كل وقت، انما ايه، من البصر ما ينبغي ان يغض، ومن البصر ما يجب ان يغض. قال: وما الابصار فلا بد من فتحها والنظر بها، وقد يفجأ الانسان ما ينظر اليه بغير قصد، فلا يمكن غضها مطلقة، ولهذا امر تعالى عباده بالغض منها، زي ما امر لقمان ابنه بالغض من صوته، وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فإن مدحهم على الغض، على غض الصوت عند رسوله مطلقا أثناء الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، هم مأمورين بذلك، ينهون عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غض خاص ممدوح، ويمكن للعبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال. بل أيهما أفضل، الصوت العالي أو الصوت الواطي؟ دائما. الأصل غض من صوتك. قال واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال له أنكر صوت، الصوت العالي صوت الحمار، فما تشبهش بحد بصوته عالي. والشيطان يأتي عند الصوت العالي، لذلك الحمار إذا رأى الشيطان نهق، يعني كل ما ترفع صوتك الشيطان بيجي أكتر. لذلك على قدر استطاعتك حاولت إيه؟ غض من صوتك. أحيانا يحتاج المشهد إلى رفع الصوت لإسماع المستمع، كأنه منذر حرب في الخطبة. إنما صلى يخطب يرفع صوته ويهتز به المنبر في الأذان. فيما سوى ذلك في التعامل مع الناس غض من صوتك. فمأمورين بذلك ينهون عن رفع الصوت عنده، فهو غض خاص ممدوح، ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال، ولم يؤمر العبد به، بل يؤمر برفع الصوت في مواضع إما أمر إيجاب أو استحباب. فلهذا قال تعالى واخض من صوتك، فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب. هنا شيخ الإسلام يقرر مسألة، هو أن الزكاة هو تطهير القلب مما فيه من ما يعلق به، وتنمية الخير فيه، وهذا مدخله البصر والسمع اللي هو العينين والأذنين. فلذلك هتجد انت بتسمع ايه وبتشوف ايه على قدر ما في قلبك. قال فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل الى القلب. يبقى ايه مدخل القلب؟ بتسمع ايه؟ واحد صاحي الصبح يسمع ام كلثوم، هيبقى قلب جوه ايه؟ اشجان واحباب وافكار وتصورات واشواق. واحد صاحي الصبح يسمع قرآن، واحد نظر الى العورات، واحد نظر الى كتاب الله، واحد نظر الى ركع السجود، واحد نظر الى المومسات، واحد نظر الى مشهد الفقراء والمساكين فاستحضر نعمة الله، واحد نظر الى مشهد التجبر. على قدر ما انت بتسمع وتبصر، على قدر ما انت قلبك بقى فيه في مساحات واحوال ومشاعر. قال فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج منه، فبالسمع يدخل القلب وبالصوت يخرج منه. يعني أنت بتسمع وبتقول. فبيقول بقى اللسان هنا هو داخل هنا إيه؟ اللسان والشفتين. بيقول اللسان والشفتين اللي هو الكلام ده اللي أنت بتقوله ده، هتقوله بصوت واطي ولا بصوت عالي؟ فقال له على قدر ما في القلب، على قدر ما أنت أدخلت داخل قلبك، على قدر ما أنت إيه؟ هتخرج. فانت اميت انك تسمع ايه واميت انك تتكلم ازاي. فقال فان الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل الى القلب. ان البصر انت بتشوف، وامر بغض البصر وقال لما تيجي تتكلم غض من صوتك ويخرج منه، فبالسمع يدخل القلب وبالصوت يخرج منه، كما جعل العضوين في قوله تعالى الم نجعل له عينين، ده البصر، ولسانا وشفتين، ده الايه؟ الكلام. يبقى احنا امرنا بغض الصوت وغض الايه؟ البصر. يغضون اصواتهم عند رسول الله، وكل من يغض من ايه؟ من ابصارهم. فبالعين والنظر يعرف القلب الامور، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الامور. يبقى صوتك ولسانك بيطلع اللي جواك. في واحد عنده مشكلة في الكلام، هو عايز يعيش بالاشارات. طبعا احنا في زمن التوحد، يعني هو قاعد طول النهار على التليفون فمش عايز ايه يكلم حد. فبيقول بقى ان فبالعين والنظر يعرف القلب الامور، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الامور، وهذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه، وهذا ترجمانه. يعني اللي بيدخل جوه القلب الحاجه هو الايه؟ البصر، واللي بيطلعها منه هو الايه؟ اللسان. قال تعالى ذلك ازكى لهم، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال تعالى في آية الزان وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وقال تعالى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقال في دعاء الجنازة: واغسله بماء وثلج وبرد، ونقيه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هو هنا داخل على إيه؟ على معنى التزكية، على إنه التزكية أحيانا بتكون بالإنفاق، أحيانا بتكون بالاستئذان، أحيانا بتكون بحفظ البصر من النظر الحرام، يغض من أبصارهم ذلك أزكى لهم، تمام كده. أحيانا بتكون بالحجاب للمرأة: فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أحيانا بتكون بامتثال أوامر الشرع: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أحيانا تكون بالدعاء: اللهم طهر قلبي من الخطاياي. يقول هو إيه الماء والثلج والبرد؟ يقول لك الدنس أحيانا لما مثلا في بقعة بتطلع بإيه؟ بمية فترة طويلة، أحيانا بتحتاج درجة حرارة عالية أو درجة حرارة إيه؟ خفيفة. يعني أحيانا في بقعة محتاجة تحط عليها تلجة لما تسيح، واحيانا في بقعه بتحكها بس حكه كده، واحيانا في بقعه بترش عليها مجرد رش. فانه عصام يشبه القلب بانه فيه دنس، يعني فيه قذاره تحتاج الى درجات متفاوته من الماء، ماء وثلج وبرد، حتى يتطهر القلب. واحيانا في طهاره، في قذورات تحتاج الى الابتعاد. ذلك النبي في دعاء الاستفتاح يقول ايه؟ اللهم طهر قلبي من الذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يعني في معاصي بتوسخ القلب، حلك انك انت ايه؟ تبعد، اهرب يا ولد، تجري منها لحد كأن هي المعصية في المشرق وانت في المغرب. وحالا في معصية محتاجة انك انت ايه؟ تنظفها. طب انظفها محتاجة وقت ومحتاجة مجهود، محتاجة وقت ومجهود، ده ماء وثلج وبرد. فالطهارة والله أعلم هي الذنوب التي هي رزق، والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة. يبقى أنا بقول إيه؟ إن الطهارة يعني أنت عارفين، واحد داخل يستحمى وبيشيل كزرات، واحد داخل يتزكى قالوا لا مش بس هيشيل كزرات، ده هيشيل كزرات وإيه؟ ويحط عطر. فهو قال إيه؟ أن التزكية هي طهارة القلوب وتنمية أعمال الخير فيها. طيب ايه اللي بيزكي الانسان؟ احنا قلنا بالمعنى العام الوحي كله يزكي الانسان، كل ايه بتزكي فيك معنى، وكل حديث بيزكي فيك معنى، وبالمعنى الخاص عبادات واضحه، صلاه وزكاه وذكر ودعاء وغض البصر، هتجد في حاجات ايه؟ واضحه، استئذان، في حاجات واضحه يتزكى بها الانسان. قال تعالى: إنما المشركون نجس. يبقى أول تزكية أنك تتزكى من النجس. إيه النجس؟ البشر نجس؟ لا، الشرك نجس، والتوحيد طهارة. يبقى في معنى من معاني التزكية أن الإيمان يزكي، التوحيد يزكي، وده يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال له: هل لك إلا أن تزكى؟ يقول له: إيه اللي هيتزكى فيه فرعون؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني لماذا عبر عن التزكية؟ قال: قل له قولا لينا لعله يتذكر. قال له: يتذكر إيه؟ يتذكر ده حاجة كان نسيها، كانت موجودة ونساها فنذكره بيها. قال له: يتذكر التوحيد، فهو أصله على التوحيد، أو يتذكر أن هذا الذي هو فيه على باطل، فيتزكى بهذه المعاني، ينضف قلبه، ينضف من من من من التعلق بالأسباب والشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال: إنما المشركون نجس. هنا شيخ الإسلام بيقول: فالطهارة والله أعلم هي من الذنوب التي هي رجس، والزكاة تتضمن معنى الطهارة من اللي هي التي هي عدم الذنوب، ومعنى النماء بالأعمال الصالحة، مثل المغفرة والرحمة، ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ومثل عدم الشر وحصول الخير. فالطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس، كما قال تعالى: إنما المشركون النجس. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يعني أنا لو مسيت الصنم أنا كده اتنجست. هنا رجس معنوي. لو إزازة الخمر محطوطة فواحد مسكها كده هيروح يغسل إيده تاني عشان الإزازة، هو ما لمسش الخمرة، هو لمس الإزازة. هل هو كده هذا رجس؟ هل هو أمسك القذارة بيده وأمسك النجس بيده فيحتاج أن يطهر يده من النجاسة؟ قالوا هنا رجس إيه؟ معنوي. إنما الخمر والميسر، الميسر الأمار، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال اللوطي عن لوط أخرجوه من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. قال مجاهد يتطهرون عن أدبار الرجال. ويقال في دخول الخائط، في دخول الحمام، دخول الغائط، أعوذ بك من الخبث والخبائث. مين الخبث؟ خبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. يعني الشيطان ذكر وانتهى. أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم العدو بئس للظالمين بدل. من فروقات بين الملائكة والجن والشياطين أن الجن والشياطين إيه؟ ذكر وأنثى يتناسلون، لكن الملائكة نور لا يتناسلون. ومن الرجس النجس، طبعا دي حتفرقات يعني ملائكة عباد الله لا يعصون الله ما هم ويفعلون ما يأمرون، والجن مخلوق من المخلوقات، الملائكة من النور والجن من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول غاية اللهم أنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن الرجس النجس الخبيث المخبث، وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم نحوها، وهي لا تزول إلا بالتوبة. يبقى بيقول إيه؟ في أحيانا حاجات بتزول بأنك تخش تستحمى، اللي هي ليه؟ نجاسة حسية. وفي حاجات محتاجة إيه؟ محتاجة تزكية، محتاجة توبة. توبة دي إنك أنت تركتها لله، لكن أثرها في قلبك. هتشيله ازاي ده بقى؟ هو ده معنى التزكية. ان انا نظرت نظرة حرام، طب انا استغفرت، تبت منها، رفع الذنب، لكن النظرة ديت خلتني قاعد طول الليل بفكر في معلومة انا سمعتها خلتني مش عارف انام، في مشهد انا شفته مش عارف اتخطاه، في حاجة انا سمعتها خلتني حياتي اتقلبت. مش احيانا كده انت بتحس ان في حاجات دخلت جواك كده مش عارف تفكر تخرج بيها؟ وهنا يبرز معنى التزكية، ان كل عبادة بتنقل القلب من شيء معين يتدنس به من ممارسات الحياة، وكل امر شرعي يزكي النفس البشرية من اشياء يتدنس بها من ممارسات الحياة. بيقول عن المعصية، بيقول وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها. ان في احيانا في نجاسات احنا محتاجين نتطهر منها. الشرك نجاس، الظلم نجاس، الكذب نجاس، الميسر نجاس، الخمر نجاسة، رجس من عمل الشيطان، وهي لا تزول الا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيره. فمن تاب منها فقد تطهر، والا فهو متنجس، وان اغتسل بالماء من الجنابة. فذاك الغسل يرفع الحدث، حدث الجنابة، ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة. لما تطهر وتستحمى كده انت كده نظفت من الفاحشة؟ لا، احنا كده نظفنا البدن. طب القلوب؟ طب النفوس؟ محتاجة تتطهر من التعلق بالفواحش التي قد تنجس بها. قال فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه، فإن تلك النجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء، وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. فبيقول إن نجاسة القلب محتاجة توبة، لذلك عبر عن الإسلام بالإيه؟ بالتوبة. إنه يقولوا التوبة هي الرجعة، الرجوع. وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذي يعمل، يعني عمل قوم لوط، اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا. رواه ابن الجوزي، وده يعني ايه؟ أثر ضعيف، لأنه التوبة من كل الذنوب، لكن هو عايز يقول ايه؟ انه في أفعال بتنجس القلب، لذلك في أفعال حلها ان هو ايه؟ ان هو يموت. زي مثلا ايه، زي الزاني المحصن، زي فعل قوم لوط، فيقولوا طهارته ان يموت لله، يعني طبعا مش ده مش للبشر ان هو يفعلوه، وليس له ان ينتحر، انما اذا رفع امره الى القاضي فهذه معصية طهارتها، لانها اذا الصقت بالقلب يصعب ان تخرج منه في غالب الناس. في ناس بتخرج لكنها بتحتاج الى ايه، الى توبة فظيعة. قال لقد تاب توبة لو قسمت على اهل مكس او على بلدي فيها مكس لوسعته، لكن النفوس يصعب عليها مثل هذا. لذلك في معاصي اللي بيدمنها ما بيعرفش يخرج منها. يقول لك مثلا اللي بيشرب مخدرات، الذي ادمن المخدرات ممكن يخرج، اه ممكن يخرج، لكن بتبقى في صعوبة، غير ان هو لسه على بداية الطريق. روى القاسم بن خلف في كتاب ذم اللواط بإسناده عن فضيل بن عياض أنه قال لو أن اللوطي أن اغتسل بكل قطرة نزلت في السماء للقى الله غير طاهر، يعني إذا لم يتب. وقد روى أبو محمد الخلان عن عباس الهاشمي ذلك مرفوعا، وهو حديث إبراهيم عن القاسم بن مسعود اللوطيان لو اغتسل بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا. قال له هو لو اغتسل من هنا للسنة الجاية هو كده تب. ورفعه مثل هذا الكلام منكر. الشيخ الإسلام بيعلق على الكلام بيقول إيه؟ والكلام رفعه يعني أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم منكر، يعني هذا كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إيه؟ كلام السلف، يعني كلام عالم العلماء، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معناه أن الرجل عليه أن يتوب، وأن التوبة صعبة، وأن العبادات تزكي القلب. لذلك يا جماعة هقول لكم معنى مهم أوي في مسألة تزكية الوحي. كيف زكى الوحي الإنسان؟ في مدرسة سلوك مثلا يقول لك أنت لما تكون متعلق بمعصية أنت مش تعرف تخرج منها، أو مش تعرف تنطلق في الطاعة، يقول لك التحلية، التخلية والتحلية. فيقول لك أنت مش تعرف تخرج من المعصية أو مش تعرف تنطلق في الطاعة حتى تترك المعصية تماما. وهذه مدرسة قام عليها عدد كبير من الناس، اللي هو التخلية والتحلية، وهذه مدرسة خطأ. لأنه مسألة إن أنا أقتلع المعصية من قلبي مباشرة هذا أمر أقول أنه ليس بواقعي. أدلل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة كانوا مشركين وكانوا يفعلون ممارسات حياتية كثيرة جدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة علوم إيه؟ لم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم مفردات المعاصي، إنما أمرهم بالإيه؟ بالعمل الإيجابي الذي به يتزكى هؤلاء وتزكى قلوبهم، اللي هو إيه؟ دعاهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما دعاهم إلى الحق اندثر الباطل في القلوب. أمرهم بالصلاة، الصلاة بتزكي، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تزكي القلب بما فيها من ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر، يعني ما ذكر الله العبد في صلاته أعظم من نهي الصلاة عن الفاحش. العبد إذا حرص على الصلاة ترك الفاحشة، وهكذا. إن الوحي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني الوحي يجعلك يأمرك بالأمر الإيجابي. الأمر الإيجابي يعمل إيه؟ اشغل نفسك بالطاعة، هتطلع من طاعة لطاعة لطاعة لطاعة، هتفاجأ إن المعصية اندثرت اندثرت اندثرت حتى اختفت من القلب. فاحتمل السيل زبدا غيره. مين اللي خلى الزبد يحتمل من داخل القلب البشري؟ يعني ايه اللي خلى وسخات القلب المعلقة بالقلب تحمل وتلقى جفاء، يذهب جفاء؟ ايه اللي خلاه يحصل ده؟ ماء السماء، اللي هو ليه؟ اللي هو نزول الوحي، اللي هو آيات القرآن، اللي هو أعمال القرآن. القرآن يقول لك قوم صلي، فالشاب تلاقيه بيعمل معاصي كتير وتلاقي ربنا بيقول له قوم صلي. الراجل جاي نواصم يقول له يا رسول الله عندي غدرات وفجرات، قال توب الى الله. ما عادش يقول له غدراتك عملت ايه وفصلت ايه وحكيت فين ورحت لمين ومين الست كنت ماشي معاها وزنيت مع مين وخدت فلوس مين. قال له اتشهد ان لا اله الا الله رسول الله؟ قال ان تقيم الصلاه، ان تؤتي الزكاه، ان تصوم رمضان، ان تحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا. فكل ما هو بيتعمد انه يعمل طاعة كل ما الطاعة بتعمل ايه؟ تخلي القلب من المعاصي. في واحد يقول لك لا احنا مش هنعمل اي حاجه لما ايه احنا واقفين هنا بقى. وما ان احنا واقفين هنا ممكن واحد يقف 20 سنه مش عارف يحل مشكله معصيه واحد، لانه واقف في نفس النقطه. ودي مدارس سلوكيه. لذلك الوحي ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه انزل من السماء ماء. وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، واحد يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي يخرج وهو يشرب الخمر واخر مجاهدا في سبيل الله. ده منهج تاني خالص في التزكيه. قال له قوم يلا اشتغل للدين، جاهد في سبيل الله. ما قالوش انت لازم تتوب الاول من الخمر وتفضل قاعد لحد ما تثبت براءتك وبعد كده ايه نخيرك معانا. انما هو النبي عليه السلام نمى الخير بداخله وجعله يتلقى ايات القران غضه طريه، يتفاعل مع ما استطاع منها. احيانا بيبقى فيه ايه سهل التفاعل معاها وايه ايه صعب الانفعال بها. خذ ما تستطيع. فاحتمل السيل زبدا غاويا. فهنا شيخ الاسلام بيقول انما هذا الكلام معروف من كلام السلف وليس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ورفعه مثل هذا الكلام منكر. وكذلك روي عن ابي هريره وابن عباس قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته من نكح امراه في دبرها او غلاما او رجلا حشر يوم القيامه انت من الجيفه يتاذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ويحبط عمله ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه مسامير من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وسجده. طبعا ده اي كلام يعني مش ضعيف، ده منكر يعني. قال ابو هريره هذا لمن لم يتب، وذلك ان تارك اللواط متطهر كما دل عليه القران، ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا، فان ضد الطهاره النجاسه. لكن النجاسه انواع مختلفه تختلف احكامها. ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء، فانهم لما راوا ما دل عليه القران من طلب طهاره الجنب بقوله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا، قال فيكون الجنب نجسا. بعض الناس قالوا انه الطهاره مقصود بها ايه طهاره الابدان فقط. فقال وقد ثبت في الصحيح حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس لما انخلص منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو هريره تعالى انت كنت فين؟ فقال له يا رسول الله انا صراحه كنت جنب ولا احب ان القاك بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس لما انخلص منه ابو هريره وهو جنب وكره ان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحاله. فهذه النجاسه التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ان المؤمن لا ينجس، فيقوله هو لا ينجس دي معناه ان هو يعني ايه لا ينجس؟ يعني هل لا ينجس نجاسه الحسيه ولا معنويه؟ قال فهذه النجاسه التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم هي نجاسه الطهاره بالماء التي ظنها ابو هريره، والجنابه تمنع الملائكه ان تدخل بيتا فيه جنوب. هنا هو بيقول بقى انه لما يقول المؤمن لا ينجس هنا مقصود بها ان ايه؟ إن لا ينجس نجاسة معنوية، يعني الإيمان يطهره من هذه النجاسة اللي هي نجاسة الشرك والإيه والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما إن هو يبقى جنب وإن الجنب ده يمنعه إن هو مثلا يعني يمكث في المسجد أو غير ذلك من الأحكام، فده إيه أمر مختلف يعني. فقال أحمد إذا وضع الجنب يده في الماء قليل أنجس الماء. فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما أراد الحكمية، يعني لما يقول ان الماء اذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث. لو ميه صغيرين كده واحد تبول في البحر مثلا، هل البحر ينجس؟ ليه؟ البحر ميه كتير واسعه ما بتخلصش يعني. طب لو تبول في حمام السباحه؟ فيقولوا العبره بالتغير. طب لو تبول في اناء صغير هينفع توضى منه؟ لا، هينجس هذا الماء في هذا الجردل يعني او الدلو يعني. ليه هينجس؟ لانه الماء هيتغير هنا. فهنا النبي بيقول اذا بلغ الماء الكلتين، يعني لو ميه كتير، يعني لو ميه حمام سباحه واحد تبول فيها، يعني ايه اللي ما عسى يفعل بول صبي في حمام سباحه؟ يعني مش هيتغير الماء. فهنا بيقول بعض العلماء ظن ان الامام احمد لما افتى بهذا ان الرجل اذا وضع الجنب يده في ماء قليل انجس الماء، ظن بعض اصحابه انه اراد النجاسه الحسيه وانما اراد الحكميه، فان الفرع لا يكون اقوى من الاصل ولا يكون الماء اعظم من البدن. بيقول ان اذا كان المؤمن لا ينجس وبدنه لا ينجس، فبالتالي ايه؟ فبالتالي الماء لا ينجس، بل غايته ان يكون به المانع الذي قام بالبدن، والجنب طاهر ممنوع من الصلاه، فيكون الماء كذلك طاهر لا يتوضأ به للصلاه. بيقول ان ايه؟ ان المؤمن لا ينجس، فبالتالي هو مش هينجس الماء ولا حاجه. واما الزكاه اللي هي تزكية النفس بقى، اللي هي متضمنة الزيادة والنماء. قال: وأما الزكاة. ربنا سمى يا جماعة ركن أركان الإسلام اسمه إيه؟ اسمه الزكاة. يعني موضوع التزكية ده موضوع مش بسيط. قال: وأما الزكاة فهي متضمنة النماء والزيادة كالزرع، وإن كانت الطهارة تدخل في معناها، فإن الشيء إذا تنظف مما يفسده زكى ونمى وصلح وزاد في نفسه كالزرع ينقى من الدغل. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. وقال تعالى: فارجعوا وأزكى لكم، فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة. وقال تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن ذلك مجانبة لأسباب الغيبة، وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها. إنه إنك أنت لما تغض بصرك، ولما المرأة تحتجب وأنت تكلم المرأة من وراء حجاب، هذا يجعل قلبك فيه زكاة، يطهر قلبك من حب الفواحش ومن التطلع للفواحش. فإن ذلك مجانبة لأسباب الغيبة، وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها وبعتها. فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب المؤمنين. وأما الآية الأخرى أو الآية التي نحن فيها، قال: كل من يغض من ذلك ويحفظه في وجوههم ذلك أزكى لهم. فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب، ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها النفس وهو أزكى. والزكاة تتضمن الطهارة، فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات. يبقى الزكاة يا جماعة حاجتين، هو هنا عايز ايه؟ يتكلم على ان الزكاة فيها معنيين، اللي هو ايه؟ ترك السيئات وفعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء، ومعناها تضمن الامرين. وان كان قرن الطهارة معها في الذكر، مثل قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح، كما ان الغض من البصر وحفظ الفرج هو ازكى لهم، وهما يكونان باجتناب الذنوب. وحفظ الجوارح يكونان بالتوبة والصدقة التي هي الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى أكتر حاجة تدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن خلق. حسن خلق تزكية؟ هل حسن الخلق يزكي النفس ولا تزكية النفس فقط بالعبادة؟ فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج وغض البصر، ويدخل في حسن الخلق الإحسان إلى الخلق والامتناع عن إيذائهم، وذاك يحتاج إلى الصبر. والإحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة، والله تعالى يقول: وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. عارف إحنا أحيانا محتاجين نرحم بعض ونتواصل بالمرحمة. يعني أنت أحيانا بتلاقي أخوك تعبان، وخصوصا في الزمن اللي إحنا فيه بلاءات كثيرة دي، محتاجين نترحم. الناس محتاجة، عارف، كل ما تقابل حد يقولك ده عندي مشاكل كتير قوي، كل ما تقابل حد يقولك ده انت بتعرفش انا فيه ايه. محتاجين نترحم، محتاجين نتواصل بالمرحمة. وهو سبحانه وتعالى ذكر الزكاة هنا كما قدم في كتابه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخير. يعني بيقول أحيانا بيكون الزكاة في القرآن إنك تجتنب الإيه؟ الذنوب. وأحيانا بيكون الزكاة في القرآن إنك أنت تفعل إيه؟ الطاعة. أحيانا تكون الزكاة في القرآن إنك أنت تصدق الخبر وتؤمن به، اللي هو قال: إن كان قد قال فقد صدق. قد أفلح من زكاه. مين المفلح؟ مين المفلح؟ أفلح المؤمنون. الفلاح والنجاح. إيه الصفات اللي ربنا ذكرها للفالحين؟ الفالح ده اللي نجح في امتحان الدنيا. فالمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، كما وصف الله تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما ذلك ومن زال من قبلك وبالآخرة هم يكونون أولئك الأهداف من ربهم وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. يبقى مين المفلحون؟ قول لي كده. الذين، رقم واحد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للين. يبقى مين المفلحون؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما زكناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ده مشهد البقرة. يعني ده سورة البقرة، يعني دي سورة البقرة، انه آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي هو في نص السورة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبينا ومؤمنين وفيكم من وفي آخر السورة آمن الرسول وما أنزل إلينا من ربي والمؤمنين وكل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وفيكم من أحد من رسله. يبقى موضوع سورة البقرة آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من إيه؟ من قبلنا. في الأول وفي النص وفي الآخر. ان ان انك انت احنا نحن عارف نؤمن بكل ما نزل من الله. يؤمن الغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون. يؤمن بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. يبقى يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالايه؟ بالاخره. يؤمنون بالله واليوم الاخر وبالملائكه والرسل. فاذا كان قد اخبر ان هؤلاء المفلحون، واخبر المفلحين هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، واخبر ان من زكى نفسه هو المفلح، قد افلح من زكاة وقد أفلح المؤمنون، دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول البقرة. يبقى مين اللي بيزكي نفسه؟ الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ومما رزقه الله ينفق، والذي يؤمن ويصدق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن جميع الأنبياء والمرسلين. قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في واحد يقول لك انا انا انا انا نفسي زكيه، قالوا لا لا، الله يزكي من يشاء. قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. فالتزكيه هنا من العباد لانفسهم هي انهم يشهدوا لانفسهم بانهم بكونها بان نفوسهم او بكون نفوسهم زكيه، واعتقاد ذلك الانفس، قال واعتقاد ذلك لانفس جعلها زكيه. وقال تعالى عن إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وقال هو الذي بعث فينا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فامتن سبحانه على عباده بإرساله في عدة مواضع، فهذه أربعة أمور أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم واحد تلاوة الآيات. يبقى تلاوة الآيات دي من أعمال الدين؟ تلاوة الآيات من إيه؟ من أعمال الدين؟ يعني الشيخ اللي بيقرأ على الناس القرآن ده يتلو الآيات ويرتل الآيات ده داعي إلى الله، يتلو عليهم آياته. رقم اثنين يزكيهم، يعني يزكيهم يعني كيف زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبلغهم الدين ويقيمه في وسطهم نموذج عملي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم كيف يفهمون وكيف يطبقون وكيف ينفعلون وكيف يعملون. قال أو أمر النبي بأربعة، فهذه أمور أربعة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة. وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر، يعني قال أنه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الكتاب والحكمة. هنا في الآية دي ذكر الأربعة، يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في آيات تانية ذكر التعليم والذكر فقط. فين؟ قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ والحكمة. يبقى ذكر ذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر جامع لجميع المؤمنين، فإن التلاوة هي التبليغ إليهم، أن يبلغهم الآيات، وهذا لابد منه لكل مؤمن. وتزكيتهم هي جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات. يبقى يعني زكيهم، يعني زكيهم العمل الصالح الناشئ عن الآيات، أنه صلى الله عليه وسلم يدلهم على العمل الصالح الناشئ على الآيات، وأنه يعمل عمل الصالح الناشئ على الآيات. يبقى يبلغهم قال لهم الآيات، يزكيهم يعني إيه؟ يعني يفهمهم العمل الصالح الناشئ على تعمل. يبقى التزكية هنا إيه؟ عمل. هنا شيخ الإسلام بيقرر معنى خطير في معنى التزكية، إنه يا جماعة لو أنك لم تريد أن تتزكى والنبي صلى الله عليه وسلم أمامك يريد أن يزكيك، فإنك أبدا لن تزكى حتى تطلب أنت هذه التزكية. يبقى التزكية فيه جزء منها كبير جدا على العبد، هو الأساس في التزكية أنك أنت تقبله. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات على أبي جهل، لكنه رفض أن يتزكى بها، رفض أن يعمل بها. تلا الآيات على الصديق فقبل هذه التزكية. يبقى كانت المشكلة كان في تلاوة الآيات، هو النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الآيات، وما كان نظفين في قبول عبد الأذير ليه التزكية. فذكر الله سبحانه وتعالى أفرد تعليمه بالكتاب والحكمة بالذكر، مثل قوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقوله سبحانه وتعالى ومعرض الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى الآيات والحكمة اللي هي إيه؟ يعلمهم الكتاب والإيه؟ والحكمة. ذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر جامع لجميع المؤمنين، فإن التلاوة هي التبليغ إليهم لكلام الله سبحانه وتعالى. يبقى في ناس وظيفتهم التبليغ، انت بتعمل ايه يا ابني؟ ببلغ الايات. سلام عليكم. طب اشرح. ما بشرحش، انا هبلغك الايات واديك شرح سريع كده. هل ده من الدين؟ تبليغ من الدين. بلغ ما ذلك من ربك. بلغ. في واحد يشرح لك بقى الايات، يعني في واحد يكلمك عن فرض الصلاه، ده كده بيبلغك الدين. فقعد يقعد يشرح لك يقول لك شروط الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، ده ايه؟ علمك كيف تصلي، ده من الدين. في واحد قال لك تعال نصلي سوا، قوم الله أكبر وواقف يصلي قدامك، ده من الدين. في واحد راح بنى مسجد عشان الناس تصلي فيه، ده من الدين. دي أقسام للدعوة، أحيانا يبلغ، أحيانا يعلم، أحيانا يقيم، أحيانا ينفذ ويطبق. فالتلاوة هي التبليغ لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد منه لكل مؤمن. وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بإيه؟ بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم. فالأول سمعهم، والثاني طاعتهم، اللي هي ذكرت في البقرة إيه؟ سمعنا وأطعنا. يبقى التزكية هي إيه؟ سمعنا وأطعنا، والثاني طاعتهم. والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، الأول علمهم والثاني عمله. يبقى التزكية هنا هي إيه؟ عمل. أطعنا. يبقى كيف نتزكى؟ ارسم لي طريق يا عم الشيخ أتزكى بيه. سمعنا وأطعنا. لما توصلك الآية اعمل بها. كل آية هتوصلك لمعنى جديد. والإيمان قول وعمل. فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإذا عملوا بها زكوا بذلك. إذا عملوا بها إيه؟ زكوا بذلك. إذا عملوا بها الناس تزكوا زكوا بذلك. وكانوا من مفلحين المؤمنين. والله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في ضدها الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ليه الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ ما في من الأعراب من المؤمنين، ليه الأعراب أشد كفرا؟ يعني لو في كفار وفي كفار أعراب هيبقوا كفار الأعراب أشد كفرا ونفاقا من غيرهم من الكفار الذين إيه يعيشون في المدينة. إشمعنى يعني إذا كان دول كفار ودول كفار ودول منافقين ودول منافقين، إذا كان في كفار في المدينة وفي منافقين في المدينة، الأعراب الذين يعيشون بعيدا عن المدينة أكثر وأشد كفرا من الأعراب من الكفار الذين يعيشون في المدينة. ليه؟ لأنهم لم يسمعوا. يبقى السماع يزكي والطاعة تزكي. فأخبر تعالى أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا، وذلك ضد الإيمان والعلم. فاستماع الآيات والتزكي بها أمر واجب على كل أحد، فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الإيمان. ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور، فهذان لا بد منهما. وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية. يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، دي لمين؟ للعالم. لكن يعلمهم الكتاب والحكمة دي لمين؟ لناس معينة، إنه مش أي حد هيقبل للتعلم ولا أي حد هيبقى عالم. يبقى بيقول فهذان لابد منهما، وأما العلم والكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية. يعني فرض على الكفاية؟ يعني ايه فرض على الكفايه يا جماعه؟ يعني يقول لك علم الطب فرض على الكفايه، يعني اذا قام به مجموعه سقط على الاخرين. يعني هل المسلمين كلهم يطلعوا اطباء؟ يطلعوا مهندسين؟ يطلعوا مزارعين؟ يطلعوا كلهم مثلا محاسبين، يقول لك هذا فوضى على الكفايه. يعني ايه فوضى على الكفايه؟ يعني اذا قام به البعض سقط عليه. ينفع المسلمين كلهم يطلعوا مدجسين؟ ومين يشتغل في اشغال تانية؟ انما فوضى على الكفايه يعني ايه؟ يعني يقولوا مثلا الاذان فوض على الكفايه. يعني ايه فوض على الكفايه؟ لكن الصلاه فوض على العين. يعني الصلاه لازم كله يصلي، لكن الاذان لو محمد اذن خلاص هو كفانا هذا، لو ابراهيم اذن كفانا، لو محمود اذن كفانا هذا. الامامه فوض على الكفايه، ما مش كل المسلمين يصلوا امام، ومن اللي يصلي ماموم. فاذا قام به البعض سقط عن ايه؟ عن الاخرين. اما العلم والكتاب والحكمه ففوضنا على الكفايه، يبقى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. قالوا هل كل المسلمين هيتعلموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقه؟ قالوا لا، هذا فوض على الكفايه. اذا قام به البعض سقط عن ايه؟ قال ها وفوض على الكفايه، لا يجب على كل احد بعينه ان يكون عالما بالكتاب لفظه ومعناه، عالما بالحكمه جميعها، بل المؤمنين كلهم مخاطبون بذلك، وهو واجب عليهم في المجموع، كما هم مخاطبون بالجهاد. الجهاد فرض على الكفايه. اذا هل كل الامه هتطلع تجاهد؟ من مين اللي هيعلم، ومين اللي هيربي، ومين اللي هيزرع، ومين اللي هي لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ودينك وهم اذا رجعوا اليهم. يعني حتى في اشد اوقات الحرب على الاسلام كان لابد في مجتمع قائم اصلا. لذلك يقولوا وظيفه التعليم والدعوه لا تقف لا في الجهاد ولا في غيره، لا في اوقات الحرب ولا في اوقات السلم، وكثير من وظائف المسلمين كذلك. فبيقول كلهم مخاطبون بذلك، هو واجب عليهم كما هم مخاطبون بالجهاد، بل وجوب ذلك اسبق واوكد من وجوب الجهاد، فانه اصل الجهاد. اللي هو ايه اصل الجهاد؟ التعليم، يعلمهم الكتاب والايه؟ والحكمه. ولولا لم يعرفوا على ما يقاتلون. يعني بيقول انه جهاد العلم اعظم من جهاد السيف. ليه كده؟ ليه قال كده؟ ده معنى هو قاله، لكن هو اسبق من ذلك ان كل الانبياء امروا بجهاد العلم، ولم يؤمر بجهاد السيف الا مجموعه قليله من الانبياء. يعني لم يؤمر بجهاد السيف الا زمان موسى، وهو نبي من اواسط بني اسرائيل. عندك اللي امر بالجهاد موسى وهارون، وبعدين داود وسليمان، وبعدين عيسى واصحابه، وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيما سوى ذلك من الانبياء جميع الانبياء امروا بجهاد الايه؟ الكلمه. قال ولولاه لم يعرفوا على ما يقاتلون، ولهذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم سنه عقبال ما يؤمر بالجهاد؟ 15 سنه او 14 سنه، لحد ما هاجر، ثم بعد ذلك ايه مكث عده اشهر ثم امر بالجهاد. فالجهاد سنام الدين وفرعه وتمامه، وهذا اصله واساسه وعموده وراسه. فمين هو عايز يوصل ليه؟ هو عايز يوصل انه معاني الايمان، معاني الايمان هي المعاني التي عليها يقوم الناس، ثم على اثر ذلك تحصل المدافعه التي فيها الجهاد. ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا، ولا ريب أن استماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه واجب على كل أحد. وهذا هو التلاوة المذكورة في قول تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به، وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال تعالى حق تلاوته، قال كقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، وفي قوله اتقوا الله حق تقاته. وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد. قل لي كده، قل له لازم كل الأمة تحفظ القرآن. قال له جبت الكلام ده منين؟ إذا كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مات عنهم وكان عدد الحفاظ قليل، لكن يجب على العبد أن يحفظ القرآن ويعلم معانيه ما استطاع، ويعرف من السنة ما يحتاج إليه. وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ خلينا نقف عند هذا. يعني هل يجب على العبد ان يسمع جميع القران؟ طبعا زمان ما كانش فيه مشاري بقى، والشيخ فلان والشيخ علان مسجل، كان الراجل عشان يسمع هيروح ايه؟ ممكن يسافر، لا هيروح يسافر لحد ما يشوف حد حافظ ويسمع، او ان هو ينتقل من يذهب الى الشيخ العالم ليسمع القران كله. يعني دلوقتي بقى ما أسهل هذا، ويعني هذه والله حجة علينا. قال: وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ تعرفين أنه الشيخ الحسري رحمه الله لما طلب منه أنه يسجل القرآن، يعني بعد طول استخارة واستشارة، وكان في تيار كبير من القراء والعلماء يرفضون هذا لأن هذا بدعة، يعني كانوا شايفين انه انك تسجل القرآن عند الناس دي حاجة لم تفعل من قبل. والشيخ جزاه الله خيرا يعني ايه بعد الاستخارة وفقه الله سبحانه وتعالى انه يسجل مصحف الحسري في الإذاعة المصرية. شوف احنا بنسمع القرآن وبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل، اصلا دخول باب ان القرآن يبقى مسموع ومتلو ده كان باب، يعني ايه يعني كان باب صعب حتى على العلماء انه يدخل ازاي الباب، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فبيقول بقى: هل يجب على المسلم أن يسمع جميع القرآن؟ قال: فيه خلاف، ولكن هذه المعرفة الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته، بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد، ولا يجب هذا على كل أحد. بيقول انه كلمه يعلمهم الكتابه والحكمه هذا لا يجب على كل ايه على كل احد. لذلك انه احيانا مثلا تلاقي بعض الناس يقول لك احنا عايزين مثلا في رمضان نختم، فنقرا مع الايه بعض الناس ابتدع بدعه كده يقول لك احنا نجيب كل يوم جزء في الصلاه، يعني يقرأ يعني كل يوم جزء. هو اختراع كده ان احنا نصلي في المسجد ان احنا اولا الاولى ان احنا نقرأ بالسورة، واذا كانت السورة طويلة زي البقرة ممكن نقسمها على يومين، لكن الاقرب للهدي انه يقرأ في السور ما يقرأش بالجزء، لان يعني تقسيم الجزء ده تقسيم اصلا متأخر، تقسيم القرآن على اجزاء متأخر. ثم اصلا هل يجب هذا على كل الناس؟ وان كان هذا فعلا شيء جميل الناس تسمع القرآن مجملا، لكن هل مثلا لو رجل مثلا قرأ مثلا في رمضان كله مثلا بسورة آل عمران أو قرأ البقرة أو قرأ يوسف وانفعل بها، هل هو حقق هنا أمر الله سبحانه وتعالى في أنه هو يتلو الآيات ويتدبرها؟ نعم حققها. أنا لا أنتقص، مستغفر الله أن أنا إيه أن أنا يعني أن أنا أقول ما تسمعش، لا حاجة جميلة أن احنا نسمع القرآن كله على بعضه، لكن هل يجب أم لا يجب؟ دي مسألة إيه؟ في فرق ان انت في بعض الناس بتوجب اشياء لم يوجبها الله سبحانه وتعالى، لكن جميل انه يسمع القران كله على بعض، وجميل ان احنا نفهم القران، لكن يعلمه الكتاب والحكمه هل مقصودها ان هو يعرف يسمع القران فقط؟ الشيخ الاسلام بيقول ايه؟ هذه المعرفه اللي هي يعلمه الكتاب والحكمه الحكميه التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمه التي علمه صلى الله عليه اصحابه وامته. يعني بيقول لما احنا بنقول انه يجب على العبد ان يحفظ القران ويعلم معانيه ويعرف من السنه ما يحتاج اليه، هذه المعرفة التي مثلا انت تاجر فانت واجب عليك انك تعلم احكام الايه البيع والتجارة، انت طبيب يجب عليك انك تتعلم احكام الطب، انت مهندس يجب عليك انك تتعامل كيف تتعامل مع الناس وكيف الامانة في اداء العمل، انت مزارع محتاج انك تعلم احكام زكاة الزروع واحكام انت وبتربي مواشي محتاج تعرف زكاة الماشية وتعرف احكام الزراعات واحكام الاجارة في الزراعة واجر الارض على ربعها ولا على نصها والخرس وحصد المحاصيل. كل انسان بيعمل عمل محتاج انه يتعلم ايه احكام هذا الايه هذا العمل. في واحد نذر نفسه العلم سلك طريقا يلتمس فيه علما كما كان يسلم، وهذا مما حض عليه الشرع وحبب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وقال: ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: ولكن هذه المعرفه الحكميه التي تجب على كل عبد، يعني كل عبد يجب ان يعرف ما يحتاج اليه، ليس هو علم الكتاب والحكمه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته، إنما الله سبحانه علمهم الإيه؟ القرآن كله والسنة حتى ينقلوه للناس، بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد، ولا يجب هذا على كل أحد. إنه أنت محتاج إنك تعرف اللفظ ده معنى إيه؟ كان بيستعمل فين في الشرع؟ كان بيستعمل فين في اللغة؟ قبل استعمال الشرعي إنك تعرف حدود اللفظ، ثم المعنى المقصود بهذا اللفظ، ثم حدود استعمال هذه الآية أو هذا اللفظ، ثم المقصد الشرعي من وراء التحريم أو التحليل. يعني لما هو لماذا حرم الزنا؟ قال له يعني إيه زنا؟ قال له زال نون ألف. قال له لا، أنا مش أقصد، أنا عايز أعرف عن إن هي زال نون ألف. أيوة، اللفظ ده الثلاث حروف دول لما بيتجمعوا بعض بيستعملوا في إيه؟ المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ إيه؟ وكان مقصد كان في الشرع، كان قبل الإسلام كان اسمه إيه؟ والمعنى ده كان في لما نزل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سماه إيه؟ حدوده إيه؟ هل هو مجرد الفعل؟ يعني أن الرجل إذا وطأ المرأة ده اسمه زنا؟ طب ما الزواج هو وطأ الرجل للمرأة، يعني سمي الزواج زنا؟ الفعل الزنا ده حدوده إيه؟ مقصوده إيه؟ اللفظ ده معناه إيه؟ معنى اللفظ ده إيه؟ مدلوله إيه؟ فاهمين؟ هو يا شيخ الإسلام يقول إيه؟ أن هذا الذي يعلم الكتاب والحكمة ينبغي أن يفهم إيه؟ هذه الأشياء. خلينا نقف عند هذا.